نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. مرحبين في بدايته بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نرحب بكم سماحة الشيخ، فنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذا اللقاء معكم بما بعث به أحد الإخوة، حيث يسأل يقول: بارك الله فيكم، تتحدثون عن وجوب الزكاة في الإسلام، وهل لها شروط معينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الزكاة أحد أركان الإسلام بإجماع الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. ونصوص القرآن تدل على صراحة، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة ركن، أحد الركن الثاني من أركان الإسلام بإجماع الأمة المحمدية، لا يشك في وجوبها إلا ضال جاهل أو ضال عن سواء السبيل. ومن اعتقد عدم وجوبها أو شك في وجوبها فهذا بلا شك أنه مرتد عن الإسلام، خارج ملة الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذه الزكاة حق للفقراء في أم الأغنياء، قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الذاريات. وهذه الزكاة شرعها الله طهرة للمال وللقلب، ونموا في المال، وزكاة للنفوس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من أدناس البخل والشح، ورذي البخل والشح، وتعودهم الأخلاق الكريمة من السخاء والبذل والجود فيما ينفع الأمة، وتزكيهم تنمي أموالهم وتزيدها، فما أنفق من شيء فالله يخلفه كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وزكاة ذات الشخص تزكيه وتحليه بالمكارم وتنقذه عن رذائل الأخلاق والأعمال. فالمال الذي لم تؤد زكاته مال مشتمل على أدناسه وأوساخه، والزكاة تطهره من تلك الأوساخ والأدناس وتجعله مالا طيبا نقيا خالصا من الشوائب. إن الزكاة حق لإخوان المستحقين في أموال الأغنياء، حق لإخوان المستحقين الفقراء والمساكين المعوزين، فإن في إخراجها مع شكر لله على نعمته، إذ أنعم الله عليك بهذا المال من غير حول منك ولا قوة، وطلب منك أن تخرج ربع عشر ذلك المال في كل عام، هذا الربع العشر يسير بالنسبة إلى المال الكثير. فالله أعطاك الكثير تفضلا ورضي منك بالقليل تخرجه قرضا حسنا تربح فيه عند الله جل وعلا. وهذه الزكاة فيها الرحمة للفقراء، فإن رحمة المسلم لأخيه يرحم فقره وعوزه قلة ذات يده فيواسيه بهذه الزكاة، وهي أيضا تقوية لأواصل ود المحبة بين طبقات المجتمع. فالفقراء مع الأغنياء، إذا جاد الأغنياء على الفقراء وأحسنوا إليهم حصل في قلوب الفقراء محبة للأغنياء وشكرا لهم ومحبة لهم ومحبة الخير لهم واللطف وإكرامهم وإكرامهم واحترامهم وتقديرهم، لأنهم يرون أن هؤلاء الموسرين لا ينسونهم بل يعطوهم ويواسوهم ويواسوهم ويمدوهم، فلهذا تقوى الصلة والمودة بين الجميع. فالطبقات المجتمع المتفاوتة كما قال الله، لأن الطبقات فيها تفاوت كما قال جل وعلا، يعني ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، وقال إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالطبقات بتفاوتها إذا حصل الأغنياء عطوا على الفقراء، أحب الفقراء والأغنياء وتمنوا له الخير والسعادة. وفي الصدقة أيضا وفي إخراج الزكاة أيضا في إخراجها من الفوائد طاعة الله جل وعلا بامتثال أمره والتغلب على نزعات الهوى والشيطان، فإن الشيطان يثقل الزكاة في نفسك ويعظمها في نفسك ويقول لك مالا جمعته ووفرته كيف تسمح أن تعطيه الناس بلا مقابل، لأنه لا يؤمن بيوم الآخر فيحثك على البخل. قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ففي إخراج الزكاة طعمة للفقراء وإحسان إليهم ونشر الخير في المجتمع والتكافل والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فيذهب تذهب الحقد والبغضاء والحسد والحقد ويحل محلها المودة والمحبة والوئام، ولله فيما شرع وقضى حكما ومصالح. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. بارك الله فيكم. وحول الزكاة هناك بعض الأسئلة إذا أذنت لنا سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل، وهو السؤال يتكرر دائما من بعض المستمعين، يقول كيف تخرج زكاة الرواتب الشهرية؟ الأصل إن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب ومضى عليه حول كامل. فالرواتب الشهرية لمن يوفر منها إذا مضى السنة إنما مضى على شهر واحد، والشهر الثالث عشر عن شهر، وهكذا. لكن نقول أولى له أن يجعل شهرا حساب زكويا لزكاة ما تكرمض مثلا، فينظر في الرصيد الموجود عنده فيزكي الموجود والحمد لله رب العالمين. ثابكم الله. أيضا سائل آخر يسأل يقول هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ يقول علماء رحمه الله وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجه وليهما عنهما. فإذا أعطى المحقاضي شخصا ولاية على مال قاصر من صغير أو سفيه فإن هذا الوالي يعني يسعى في المال وينميه، فإذا وجب الزكاة أخرج زكاته بكل عام. أثابكم الله. أيضا هذا السائل أبو علي من الرياض يقول ما المقصود بزكاة الدين وما حكم زكاة الدين؟ المراد بزكاة الدين المال الذي لك في ذمة الآخرين، فإذا كان في ذمة الآخرين لك مال قيمة مبيعات أو قرض أو نحو ذلك فهذا يسمى دينا. هذا الدين إذا حلت عليك الزكاة وفي ذمتك ديون للناس أخذتها منهم مقابل شراء شيء أو قرض، فنقول هذا الدين الذي في ذمتك احذفه من مالك واحسب مالك بعد انتزاع الدين. فإذا كان عندك 200,000 ودينك 150، نقول زكي 50 والـ150 المشغولة بالدين لا زكاة عليها، زكي 50 الزائدة واحسب الدين واحذفه من الزكاة. وإذا كان الدين على معسر أو غني مماطل، وإذا كان الدين لك في ذمة الآخرين فإنه على قسمين: إن كان من تطلبه غنيا قادرا على التسديد متى طلبت منه كان موجدا واجدا لذلك، فهذا نقول مال في حكم المال الذي بيدك، أنت مالك له متصرف فيه، فإذا مضى الحول فزكه. يعني كان مثلا في ذمة أخ لك أموال لكنهم موسرون وقادرون على الوفاء ومستطيعون التسديد في أي وقت طلبت، فنقول اعتبر هذا المال في حكم المال الذي بيده وزكه. وإن كان من عليهم الحقوق لك معسرين مماطلين جاحدين لا تستطيع سؤالهم ولا مخاطبتهم ولا التقاضي عند الحاكم، فإنك تزكي هذا المال متى سددوا لك عاما واحدا. وهل يقضى دين الميت الذي لم يترك تركة من الزكاة؟ بين العلماء اختلاف. من العلماء من يقول من عليه دين فنفسه معلقة بدينه، كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه، فهذا مسلم عجز عن الوفاء توفاه الله وعجز عن وفاء مال الناس عليه في ذمته، فنواسيه من الزكاة لأنه داخل في الفقراء والمساكين. ومن العلماء يقول لا، الميت مات إن كان هذا الدين أخر تسديده عن عجز فالله سيرضيهم القيامة، وإن كان عن تهاون فقد باب الإثم، ولا يمكن أن نعطي الزكاة عن ميت لأنه لا ينتفع بها فلا نعطيه الزكاة. أثابكم الله. أيضا من أسئلة الأخ أبو علي يقول إذا كان الشخص لم يخرج زكاته لمدة 4 سنوات ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يحسب ما له في كل عوام 4 ويزكي ويؤدي كل سنة عن مقدار ما عنده من المال. هل في المواشي التي تعلف نصف السنة هل فيها زكاة؟ العلماء يقولون السائمة بهيمة السائمة من بين عام والإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة الحول وأكثره، بمعنى إذا كانت معظم الحول ترعى بنفسها وتشرب تلد الماء وترعى العشبة بنفسها فإن هذا تجب فيه الزكاة. وإن كان هذا يعني هذه الإبل تسقى بالماء ويقرب لها العلف والماء ولا تكتفي بما تأكل البر فإنه لا زكاة عليها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول لدي بيت، يعني يا قسمين، نعم، إن كانت ترعى بنفسها ترد الماء وتأكل عشب تزكى، إن كان يحمل لا يقرب لها الماء والعلف معظم السنة فلا زكاة عليها. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول أن لدي في البيت عدد من النخيل المثمر، هل عليها زكاة؟ إن بلغت ثمرة نخيلك 900 كيلو زكها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات ومع أسئلتكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في بعض الحالات من الطلاق هناك بعض النساء وبعض الرجال أيضا في حال الطلاق يتحدث الآخر عن زوجته المطلقة، وكذلك الزوجة تتحدث عن زوجها المطلق وبما يسوء، فما حكم هذا العمل وكيف يكون الوفاء بين الزوجين بعد طلاقهما؟ الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فأرجى الزوجين إلا أرشدهما ألا ينسيان الفضل بينهما، بمعنى أن الطلاق لا ينسج عداوة وبغضاء، وإنما حكم شرعي حلت مشاكل يبقى الأخلاق والقيم والفضل لحالها. فإذا طلق الرجل امرأته حرام عليه أن ينتهك عرضها أو يسيء إليها وإلى أهلها، ويقول امرأة تربت في غير بيت طيب امرأة ما ربيت أهلها ما يربون بناتهن أهلها مفرطون إلى آخره، فيقدح في البيت وفي رب البيت وفي العائلة كلها لأجل ما قدر بأنه ما قدر بينه وبينها تلك محبة ولا مودة. هذا حرام لا يجوز، وهذا خلاف الأولى، ينبغي ستر العورات وعدم كشفها. وأما كذلك يعني المرأة لا يجوز لها أن تحدث عن عيوب البيت وتقول زوجي ضعيف الشخصية، لا استطاعة له، لا مكانة له، مغلوب على أمره، قد قهره أبوه وأمه، قد سيطروا عليه إلى آخرك، ما يجوز، كلها ما يجوز. فلا الرجل يعيب المرأة ولا المرأة تعيب الرجل، بل كل يذكر صاحبه بخير، هذا هو الأولى. نعم بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل. أثنى النبي على العزم الربيع زوج من زينب وقال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر، الأخ زيد مسلم يقول إذا كان المسلم يخرج من صلاته بربع الأجر أو عشرة أو غير ذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعتمد على درجة تدبره للقرآن والأذكار في الصلاة؟ وهل يختلف الأمر إذا كان في جماعة؟ وما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ يا إخواني، الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. في الصلاة أمران، نهي عن الفحشاء والمنكر وأمر بذكر الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر الله في الصلاة أكبر شيء، ولهذا المصلي يسن له في صلاته ويتحكد عليه أن يحافظ على أركان الصلاة أذكار في كل ركن، فالقيام ركنه القراءة، فاتحة الكتاب وما زاد إن كان في سرية، ركن الركوع ذكر تسبيحات الركوع، الرفع إذا أتي بالذكر مشروع بعده، الجلسة بين السجدتين والسجود يأتي بالذكر مشروع بهما، التشهد الأخير يأتي مشروع بهما الذكر. فإذا أشغل كل ركن بما شرع فيه أرجو أن يكون ذلك سببا لإقباله بقلبه على صلاته وخشوعه بها. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول هل التأخير في قراءة الأذكار التي بعد الصلوات المفروضة تذهب فضلها؟ السنة للمسلم إذا سلم الإمام أن يقول وهو مستقبل قبله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء، لا إله إلا ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويثني ويهلل 33 يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أتى بهذا كان أولى التتابع بين الصلاة وأذكارها خوفا من النسيان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا محمد من الرياض يقول جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، وسؤالي هو هل يجوز لي أن أدفع لإحدى جمعيات البر مبلغا من المال الخاص بكفارة اليمين لإطعام 10 مساكين؟ إذا كانوا يقبلون ذلك ويوصون ما في شيء، إذا كانوا يوزعون على الفقراء لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله هل تطهر النجاسة